مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل أسامة الرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا. نكمل ما كنا بصدده في آيتي مريم. نعم. هو العفو. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا كان السؤال أنه قال نفخنا فيه القانتين، وكانت من القانتين، لماذا لم يكن القانتات؟ أولا في القرآن، يعني أولا عموم العرب وفي القرآن هم العرب يغلبون الذكور على الإناث، أولا كحكم عام، يعني حكم عام، والقرآن كذلك عندما يذكر المسلمين أو المؤمنين أو شيء يقصد به العموم. نعم. يعني هو لا يعني يأتي إلى جماعة الإناث إلا إذا كان هنالك أمر يخص الإناث، يعني مثل امرأة لوط قد وكانت من الغابرين. نعم. ومن قدرناها من الغابرين. فإذا الحكم العام في اللغة أنها عندما يذكر يعني جمع جماعة الذكور يقصد بها العموم، هذا أولا. هذا نعم. الأمر الآخر الحقيقة هم يعني هاي يفسروها تفسيرين، يعني إضافة إلى التغليب الذي هو العام، يعني وكانت من القانتين، يذكرون يعني نسلها آبائها من القانتين، يعني هي من سلسلة الجذور، من سلسلة آباء قانتين، فيكون لها عند ذلك أمدح. هذا أمر. والأمر الآخر أيضا هنالك سبب آخر، أن الذين كملوا من الرجال كثير، ليس مثل النساء، وهم أعلى من النساء، لأن فيهم الرسل وأولي العزم والملائكة يعني الأنبياء، فهم الذين كملوا من الرجال كثير وأعلى. فقال وكان من القانتين، يعني مع الجماعة الذين هم أعلى. لو قال من القانتات لا، لم تكن بتلك المنزلة. فمدحها يعني بآبائها، ومدحها بجماعة الذكور، والتغليب أيضا. نعم. كل النواحي هي أولى. هذا أمدح أيضا يعني. ولكن مثلا دكتور فاضل يحضرنا في سورة يوسف مثلا، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، قال وقال في سورة النساء اللي هو نساء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن يقنط منكن لله وتعمل صالحا. هل هذا أيضا على التغليب بواقع السياق الوارد فيه، أم أنه كما يقال أن الجمع الذي ليس له مفرد من نوعه يجوز معاملته معاملة المذكر والمؤنث؟ هو هذا حكم آخر. هذا حكم آخر. نعم. لكن على السريع أذكر لك، نعم. يعني في جماعة التكسير، هو طبعا الحكم يجوز، لكن عندما نقول قال نسوة، التذكير يدل على القلة، والتأنيث يدل على الكثرة، ولذلك قال قالت الأعراب آمنا، بينما قال وقال نسوة في المدينة قلة قالت الأعراب، هذا كثير. ولذلك لاحظ يعني إذا فتشت في القرآن جاءتهم رسلهم أو جاءهم الرسل، لاحظ دائما جاءهم أكثر، يعني هم المجتمعات أكثر. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، ما الذين قالوا إن الله علينا ألا نؤمن إلا برسول يأتي حتى يأتينا بقربان تأكله النار، أو الشكل بالآية عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم، قال جاءكم، يعني مش معنى يقول جاءتكم، إنما جاءتهم الرسل، ويذكرها في الآخرة لما يقرر الناس المعذبين قد جاءتكم الرسل، يذكرها جاءتكم بالتذكير. هذا فإذا التذكير والتأنيث لحكم آخر، هذا قرره الفراء في كتاب معاني القرآن. حكم. أما السؤال الآخر ربما هذا يحتاج إلى جلسات، يعني ربما. لا، إذا تريد يعني في عبارة أتفضل، يعني ما بعد من وبعد ما، لأن هذا أيضا له يتعلق بسؤال أثير في الحقيقة في الحلقة الماضية، يعني جاء هكذا عرضا لما يتفجر منه الأنهار ومن سليم. كذا من وما عندما تأتي أولا يعامل لفظة وهو الإفراد والتذكير. من وما الاثنتان. اثنتان. ثم بعدين يؤتى بما يدل على المعنى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين. أول مرة يأتي بالإفراد هذا يعني الأكثر إلا لغرض شيء آخر معين. هذا الأكثر في اللغة. إذا نأتي بمن وما نبدأ بالإفراد والتذكير. حتى أظن في نساء النبي ومن يقنت من كل الله من يقنت. هذا القياس. ولذلك راح يكون جواب عن السؤال حتى ما نجي مرة أخرى. لما سأل السائل الكريم عن وإن من الحجارة شان هو كانت الآية ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة التذكير والتأنيف أيضا لما هو نفس الجليل لما يتفجر منه الأنهار لما يتفجر يعني لما يتفجر طبعا لما يتفجر منه قال منه لاحظ منه مع يتفجر منه لأن ما إفراد بالتذكير لم يقل منها وإن منها قال هنا أنث لا وراها بعد ما جت ما وإن منها لما يهبط والسؤال وليست تهبط وإن منها وبتجي وإن منها لما يشقق إذن هو ذا الإجابة هو عندما يعني تأتي من وما فيكون الأصل أو هو الأكثر في اللغة في القرآن الأكثر في القرآن يمكن فقط يمكن مرتين أو كذا خرج عن هذه السورة أنه يبدأ بالإفراد والتذكير ثم يأتي بما يدل على المعنى وهذا حكم نحوي. ما شاء الله باستقراء القرآن الكريم حكم نحوي هذا يعني لو عدت إلى كتب النحو تجد هذا هكذا. ما شاء الله فتح الله عليك. الأخ أبو إدريس من الشرق كان يسأل عن آية واحدة نزلت داخل الكعبة ما هي؟ هي فعلا آية واحدة وهي قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه نزلت في عثمان بن طلحة حاجب الكعبة أخذ منهم مفتاح الكعبة للدخول فيها فأبى بعدين ربنا أمر إعادة المفتاح إليه مفتاح الكعبة إليه. نعم فهو لا يزال في بني شيبة إلى الآن مفتاح. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أن يعود إليه المفتاح مرة ثانية فرده إليه. ما شاء الله. الأخ أبو محمد من لندن كان يتساءل عن تفسير قول تبارك وتعالى أوزعني في قوله عز وجل أوزعني أن أشكر نعمتك. ألهمني معنى ألهمني أنا. نعم. فعلها وزع لا أوزع أوزع أوزع لأن هو قالها بالقطع. ما دام قالها بالقطع معناه رباعي أوزعني معنى. نعم. في قوله تبارك وتعالى ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون قصة تكو في النحو في اللغة العربية عموما واستعراض القرآن الكريم فيها لا في النحو تكو وتكن لا إذا كذا في النحو نعطيك الأحكام النحوية كذا في القرآن نعطيك في القرآن التفلتكم في القرآن إذن في النحو أحكامه إذا إذا تيجي في النحو أقول كه على السريع إذا تحب يعني يبقى طيب شيء ممتاز يعني هي من حذف نون نعم من تكن هي بالذات لها حكم معين وهو جواز الحذف إذا جزم إذا كان الفعل مجزوما بالسكون ولم يليه ساكن ولم يليه ضمير متصل على القاعدة يحذف النون جوازا في تكون في جواز إذا كان فعل مجزوم بالسكون يعني ليس بحذف النون وتكون بالسكون ليس بالأفعال الخمسة مثلا ولم يليه ساكن فلم يكن الذي ليس لم يكن ما تنحذف إلا متحرك لازم يليها متحرك على أن لا يكون المتحرك ضمير متحرك متصل يعني مثل نسر يقول لم يكها لم يكه ما يجوز إلا إذا منفصل يجوز لم يكن إياه يصير هذا حكم نحو الآن طيب الآن نأتي للقرآن إذا هو من حيث الجواز خلاص هو جائز يبقى التعليل السبب يعني الحقيقة هذا هو السؤال هو ضمن سؤال عام واسع يا حبذا لو تمكننا في حلقة